تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، قبل أن نبدأ في تفسير سورة التكاثر، يعني وسائل الإعلام تتحدث عن خسوف القمر يوم الاثنين القادم، وخسوف القمر ظاهرة كونية تتكرر كثيرا، والقمر يخسف يعني ينطفئ نوره، يعني يظلم وجهه، والسبب في ذلك أن القمر يدور حول الأرض، فإذا كان القمر بين الأرض وبين الشمس يصبح نصفه المنير مواجه للشمس ونصفه المظلم مواجه للأرض، وهذا هو خسوف القمر. خسوف القمر يعني إظلام وجه القمر، وهذا الإظلام سببه أن ظل الأرض يقع على الوجه المقابل لنا، والوجه المقابل للشمس يكون هو المنير، والقمر يدور حول محوره بنفس سرعة دورانه حول الأرض، فأهل الأرض لا يرون إلا نصف القمر أو يمكن حوالي 51% من سطح القمر، فإذا وقع ظل الأرض على هذا النصف لا نرى نورا، وهذه المرحلة يسميها العلماء باسم مرحلة المحاق، وبعدها يأتي ميلاد الهلال الجديد. وسبحان الله، مجرد أن يخرج القمر من هذا الموقف المظلم يبدأ على حرفه الأسفل قوس من النور، هذا يسموه الهلال الوليد، والهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، قرنين بتوعه طرفيه إلى أعلى، وبعدين بعد كده مع حركة القمر تزداد مساحة النور بالتدريج حتى يصبح نصف الدائرة يسموه التربيع الأول، ثم ثلاث أرباع الدائرة يسموه الأحدب الأول، ثم إذا جاء القمر يعني على يمين الأرض وكانت الأرض بين القمر والشمس يتم البدر، يعني كل وجه القمر ينار لأنه مواجه للشمس تماما ومواجه لنا، وبعد كده يبدأ النور هذا يتناقص، يعني يمر بالأحدب الثاني ثم التربيع الثاني ثم يدخل في دائرة المحاق الهلال المتناقص حتى يظلم بالكامل. والغريب أن الهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، الهلال الوليد يكون قرناه إلى أعلى، ولذلك القرآن يقول فيه ربنا تبارك وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو سلطة البلح، يعني يكون لما تنحني ويفقل عليها البلح تنحني إلى أسفل، فالهلال الوليد قرناه إلى أعلى والهلال المتناقص يكون قرناه إلى أسفل، وهذا معنى كسوف القمر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بصلاة خاصة أن كسوف الخسوف، لأنها لحظة تحول في الوضع الكون بصفة عامة، ويسميها صلاة النوازل، يعني عند الهزات الأرضية، عند العواصف العنيفة، عند الثورات البركانية، سماها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة النوازل، كان ينادي يعني الله أكبر الصلاة الجامعة ويصلي بالمسلمين، يعني عند كسوف الشمس وعند كسوف القمر وعند وقوع أي نازلة من النوازل. ومن الثابت تاريخيا أن في السنة التي مات فيها إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف القمر، يعني أو كسف القمر، فأشاع الناس أن القمر كسف لموت إبراهيم، فانظروا إلى موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف يشهد له بالنبوة ويشهد له بالرسالة، يقول الرسول على الفور إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد أو حياته، يعني فإذا يعني سمعتم ذلك فاتجهوا إلى الله بالدعاء وصلوا صلاة النوازل. فالحقيقة يعني نذكركم بذلك، يعني إذا كسف القمر إن شاء الله صلوا ركعتين لله من العبادات المقبولة إن شاء الله. وننتقل لموضوعنا الرئيسي وهو سورة التكاثر. وسورة التكاثر يعني سورة مكية، ويدور محورها الرئيسي حول انشغال الناس بالدنيا، يعني تكاثر المال، تكاثر الأهل، تكاثر المسؤوليات، تكاثر القبائل والعشائر والعائلات، وكل ده يشغل الناس عن الطاعة. وإذا انشغل الإنسان عن الطاعة قد يفاجئه الموت، يعني الموت طبعا محدد سلفا عند رب العالمين، الأجال محددة عند رب العالمين، والموت لا علاقة له بصحة أو بمرض أو بكبر سن أو صغر سن، بعافية أو بضعف، لا، ما له علاقة، الأجل يحدده ربنا تبارك وتعالى، ف في الليلة 42 بعد نفخ الروح مباشرة. يعني يأتي الملك يكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فربنا ينبهنا أن الحياة قصيرة، يعني بقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كأن حياة الفرد منا لمحة من لمحات هذا الوجود. شوف الربط مباشرة ما بين انشغال الناس بالدنيا ومفاجأة الموت: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وحتى ذكرنا كثيرا في هذا المكان المبارك أن عمر الكون الذي نحيا فيه 14,000,000,000 سنة. طب عمر الإنسان إذا عاشنا يعني 100 سنة، يعني يقولوا ده يعني معمر، يعني طبيعي 100 سنة في 14,000,000,000 سنة. ففعلا أن وجود الإنسان على هذه الأرض عبارة عن ومضة، يعني لمحة، فالعاقل الذي يستفيد بها ويستغلها في الاستعداد للآخرة. فيقول ربنا تبارك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. يعني يا أيها الناس العقلاء المكلفين، عمركم قصير، فوظفوه في طاعة الله والاستعداد لهذا الموقف الخطير بعد البعث من القبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نقول كلا سوف تعلمون، وكلا كلمة ردع وزجر، يعني ما قالهاش الإنسان إنه زعلان، يعني كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، والتكرار للمبالغة في التأكيد: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. واليقين هو الحق المطلق، واليقين يطلق على الموت لأنه حقيقة الحقائق، يعني حتى إذا تاه اليقين يعني الموت. فالعلم الثابت هو اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين، وعلم اليقين رؤية الحق الجازم الموفي أو المرئي رأي البصر. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. بعض الإخوة يعني المفسرين يقول رؤية الجحيم هنا في الآخرة، يعني بعد الحساب، يعني في الآخرة، وهذا الكلام غير صحيح. الرؤية هنا رؤية كل إنسان عاصي مكانه من النار وهو في القبر، يعني وهذا بيؤكد على حساب القبر. كثير من الناس يتطاولوا وينكرون حساب القبر. حساب القبر حقيقة، يعني يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداء، يعني الصبح والعشي، يعني قبل زوال الشمس، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. فالرؤية هنا هي رؤية القبر، يعني أي إنسان بعد أن يموت بيرى موقعه، إن كان من أهل الجنة يرى موقعه في الجنة فيسعد بذلك، وإن كان من أهل النار يرى موقعه من النار فيشقى بذلك. وهذا هو عذاب القبر الذي يتطاول كثير من الناس على إنكاره، وهو حقيقة. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه رؤية موقع كل كافر ومشرك وظالم من النار وهو في القبر، هذه الرؤية. ثم لترونها عين اليقين، بعد ذلك بعد الحساب سيراها، يعني يعايشها معاشا حقيقيا. فالرؤية الأولى رؤية القبر، والرؤية الثانية عين اليقين هي رؤية المعايشة يعني المرافقة الدقيقة. ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم، يعني يوم القيامة الحساب، طبعا حساب ربنا عافينا وعافيكم. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: من حوسب عوقب. وذلك كان يدعو: اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب جميعا إن شاء الله. المسلم يدعو: اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب، لأن الحساب ما هو سهل أبدا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن آدم، ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا الذي يبقى لك. أما باقي مالك إلا أكلته لبسته تمتعت به، متاع زاد خلاص وانتهى، أما الذي يبقى لك ما تتصدق به. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. يعني الإنسان بطبيعته يعني محب للدنيا ومحب للمال ومحب للسلطة ومحب للسلطان ومحب التحكم في الناس. فالعقل الذي يحكم هذه المشاعر الذي يضبط هذه المشاعر حتى لا تشغله الدنيا انشغالا كابدا عن الآخرة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: النعيم المسؤول عنه يوم القيامة كسرة تقويه، وماء يرويه، وثوب يواريه. يعني أقل القدر من زاد هذه الدنيا هنسأل عنه أيضا يعني. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام إذا أكلوا وجبة من الطعام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. كان نعيم إيه؟ يعني شربة ماء وشوية طم مثلا، الأمن الذي كانوا يعيشون فيه، يعني ما يقيم أوده فقط، يعني ليست المبالغة في الطعام والشراب ولا في الزي ولا في متع الدنيا الأخرى، يعني هي الأمر المطلوب. فالحقيقة الآية على قصرها يعني ذات قيمة واعظة كبيرة للغاية. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس نيام معاش، فإذا ما ماتوا انتبهوا. يعني الواحد في الدنيا يقيس بحسه بقدراته هو، أما إذا مات ويرى بقدرة الله سبحانه وتعالى. الناس نيام معاش، فإذا ما ماتوا انتبهوا. فأقول مرة أخرى معاني هذه الآية لأنها معاني جليلة جدا: ألهاكم التكاثر، يعني شغلتكم الدنيا بمطالبها المتعددة. والله يا إخوان كثير من الناس لا يصلي، بس يقول له صلي ولا بكرة، يعني يمكن ربنا يقدرني نانا، ويفضل يأجل في العمل الصالح ما يفاجئ الموت، فيبقى الله بكف فارغة من الحسنات مليئة بالذنوب والمعاصي، وده الذي يخسر الدنيا والآخرة. فقل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كما أشرت الآيتين دول يؤكدان على أن الدنيا مهما طالت قصيرة، هي لمحة من لمحات الوجود. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، يعني حتما ستعلمون الحقيقة، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. وهذه الرؤية رؤية القبر، يعني أن يرى المؤمن مكانه من الجنة فيسعد بذلك، ويرى الكافر مكانه من النار فيشقى بذلك، وهذا هو عذاب القبر. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين، وبعد الحساب أهل النار ينهبون إلى النار فيعايشون النار معايشة حقيقية يصطلون بها، يعني في قبره بس بيرى مكانه من النار، أما في الآخرة لا، يبقى عين اليقين يعني ذات اليقين يعايشه معاشة كاملة. ثم لتربنا عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. فيسأل الإنسان عن كل نعمة من الله تعالى به عليها في هذه الحياة الدنيا.